بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود حيث قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يقول: لو تحدثتم سماحة الشيخ في مستهل هذا اللقاء عن هذا الحديث ومفهومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المؤمن طيب في أقواله، طيب في أفعاله، فأعماله طيبة لأنها خالصة لله وعلى وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب في أقواله، فهو دائما يذكر الله ويثني على الله ويتلو كتاب الله ويشغل وقته بالتسبيح والتكبير والتحميد، فهو دائم على عصية بالله في أقواله وأعماله. إذن فالطعن واللعن والسباب والفحش ليس من أخلاق المؤمن، لأن المطيب القول والعمل، فلا يليق به يكون لعانا ولا طعانا ولا سبابا ولا فاحش ولا بذيء، لأن هذه الأخلاق الذميمة تنافي كمال الإيمان، لأن المؤمن ليس باللعان، فاللعن لا يصدر إلا من إنسان ضعيف الإيمان قليل الحياء لا يبالي بما يقول، يلعن ويطعن في الناس بما هم براء منه ويفتري الكذب عليهم، يسبهم، يظهر الفحش من القول، فقوله فحش وسوء وقلة حياء. ولذا قال الله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو بنا. فأمر العباد أن يقول التي أحسن، وهو القول الطيب السليم من الفساد، قول المؤلف للقلوب الجامع لها كرد إشاء السلام وكلام الطيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام ولين الجانب، وأن تلقى أخاك وإن طليق، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وإن طليق، أي وجه مستهل ووجه مطمئن. إذن فالمؤمن ليس باللعان، لأن اللعنة لا يليق المسلم إلا أن يلعن من لعنه الله، ومن لم يعن الله أن تلعنه، لأنك قولك لعنك الله تبعده عن رحمة تبعده وتطرده عن رحمة الله، وهذا غير لائق بك، لأنه أخوك المسلم يرجو رحمة الله ويخاف عذاب وتحب نفسك، فإذا لعنته فقد أبعدته من رحمة الله ودعوت عليه بأن يبعد من رحمة الله وفضله. هذه اللعنة إذا أصدرت منك تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، وتهب الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتأخذ يمينا ويسارا، فإن وجد ملاذا وإلا رجعت على من قالها، إن لم تجد لها مستحقا رجعت على من قالها، وصار لعنه على نفسه وعداوة على نفسه. فيا أيها المسلم إياك واللعن، فإنك اللعان نقص في العقل في إيمان يزوي بإيمانه وعقله. الطعان إياك والطعن في الناس والسخرية بهم، لا طعن في أنسابهم وأحسابهم، لا طعن فيهم، لا ترمي بما هم راء منه. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فطعنك في أخيك المسلم من أخلاق الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأحساب والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة. فالطعن في الأنساب من أخلاق الجاهلية. وفي الحديث الآخر: إثنتان من أمتي موكور، الطعن في الأنساب والنياحة. فطعنك من أنساب أخيك المسلم واحتقارك إياه وأن تلمزه بما يكرهه، هذا كله من الخطأ. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا وتعيبوا أنفسكم، فإن عيبك لنفسك عيب لنفسك، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تتنادوا بالألقاب القبيحة، نادي أخاك بلقب شريف يحبه ويرتاح منه، وإياك أن تناديه بلقب يكرهه ويسيئه، فإن هذا من الحاق الضاربة. إذن فالمجلس باللعان ولا بالطعان ولا بالسباب ولا بالفاحش البذي، بل هو ذو كلام طيب نقي مترفع عن الدنايا وخسائس الألفاظ وقبائحها، مترفع عنها، مطهر لسانه عنها، يقول خير ويصمت كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ونعلم أن أقوالنا محصاة علينا، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيا إخواني، الله الله في تهذيب اللسان وإبعاده عن رذائل الأخلاق والأسوأ، إياك والطعم الناس والعيب والسخرية بهم، فاحمد الله العافية وعامل الناس بالحسنة. يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا فقل للناس حسنا، وخالق الأخلاق الطيبة يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فمن الخلق الحسن طيب الكلام وطهارة اللسان، ومن الأخلاق البذيئة القول الفحش والسخرية والطعن واحتقار الناس وإذلال. نسأل الله أن يكون عافية. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله المستمع عبد الرحمن يقول: حفظكم الله، نعلم أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله عز وجل، لكن ما دور المجتمع نحو المطلقات، وما هي ضوابط الطلاق في الإسلام؟ نعم يا إخواني، الطلاق أبغض الحلال إلى الله، بهذا جاء النص أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق في حد ذاته مشروع، لأن لله حكمة فيه، لو عطل الطلاق لبقت المرأة غلا في عنق زوجها، أو بقيت الرجل غلا في عند زوجته، فشرع الله الطلاق ليخلص الزوجين من العلاقة السيئة ومن الشقاق والنزاع المتعذر زواله، فخلف جاء الطلاق إنقاذا للأسرة وتخليصا لها من استمرار المشاكل وتراكمها. لكنه في حد وقت أبغض حلال الله، لأنه لا يشرع إلا عند الضرورة، إذا لم يدعو للطلاق حاجة ولم يقم له مصلحة فإن ترك الطلاق أولى، لأن في الطلاق هدما للبيت، تفريقا للأسرة وتشتيتا لها، تكون أيما بعد ذلك، فهو فيه ضرر عظيم، ولهذا شرع الحكمة ورغب في عدمه إذا لم يكن هناك داعي. يروى حديث وإن كان بضعف: لعن الله الذواقين من الرجال والذواقات من النساء، أي الذين يتزوجون للتلذذ لا للعشرة الدائمة، يزوج ويطلق، يزوج ويطلق، وهذا كله خطأ. ينبغي أن يحرص المسلم أن يكون زواجه منية البقاء، إلا أن يعرض ما يعرضه الله على كل الله حكيم عليم. إنما نقول الأصل أن الطلاق مشروع في الجملة، لكنه مع كونه مشروع عند الحاجة هو أبغض الحلال إلى الله إذا لم يقم له داعي. أما دورنا مع المطلقات فيجب أن نحترمهن ولا نهنهن ولا نعيبهن بالطلاق، فإن الطلاق أمر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف مئتلف وما تناكر مئتلف. كون مطلقة وهذه مطلقة لا جرم عليها، لأنه قد يكون الزوج لا رغبة له فيها وما قسم الله في قلبه مولة لها فيطلقها، لا لعيب فيها، وليس كل مطلقة في عيب، قد يكون عيب منها وقد يكون من الرجل. المهم ألا نجمع على مصيبتين: مصيبة الطلاق ومصيبة عيبها وسبها ونقدها والقدح فيها واحتقارها والنظر الدون إليها، وأن المجتمع لا يرغب في مطلقة. إذا قل اخطف فلان قال مطلقة ولو كان صغير السن، يعني يرى الطلاق عيبا وذلا ونقص، وهذا كله خطأ. ليس الطلاق عيبا في المرأة، الطلاق جاء لحكمة وتخليص من مشكلة، لأن الله جل وعلا يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. فأحيانا ما يكون بين الزوج مودة ورحمة، فيكون الطلاق خيرا للزوج وخيرا للمرأة، فليس الطلاق عيب أن تعاب به المرأة، فينبغي أن لا نهينها ولا نذلها ولا نحتقرها ولا ندن إليها ولا نطي خطبتها لأجل طلاقها. أما الطلاق المشروع في الإسلام فهو طلاق منظم، ضبط الطلاق بضوابط شرعية حتى لا يطغى تدخل الأهواء والآراء. فالله جل وعلا شرع الطلاق وجعله أولا طلقة واحدة يطلقها الزوج في طهر وهي حامل، أو في طهر يعقب حيض لم يجامع فيه، يطلق وهي حامل أو في طهر لم يجامع فيه عقب طهرها من حيضها، ويدعها حتى تنقل عدة ذات أقراء إن كانت ذات أقر أو ذات أشهر إن كانت ما تحيض، ثم يفارقها، وإن راجعها في أذن عدة فله ذلك، وإن لم يراجع حتى عدة وكان الطلاق طلقة واحدة فإنها تبين من صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. ثانيا طلق الثانية، فقيل الطلقة الثانية وقعت وصحت الطلقة الثانية، فننتظر لعل هذه الطلقة الأولى والثانية تؤثر على حياة الزوجين وتدعوهما إلى التآل والاجتماع. ثالثا طلق الطلقة الثالثة، علمنا أن العلاقة لا يمكن عودتها وأن الصدع لا يمكن رب الصدع، فنقول طلقتها الثالثة حرمت عليك إلا بعد نكاح زوج آخر. ولكن وثق الله وأن يطلق المرأة فلا ينبغي يعيبها ولا أن يقدح فيها ولا في أهلها، لأن الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فمن سوء الفعل أن بعض الناس إذا طلق المرأة شنع الحملة عليها واتهمها وأهلها بكل سوء وسبهم وعابهم ونشر عيوب أمام الناس، أو أهل المرأة يسبون الزوج ويلسقون بتهم ما قالها وأمور ما تكلم بها كلها الخطأ. فلا الزوج فلا أهل الزوج ولا أهل المرأة لا يجب أن يتحدثوا عن ذلك، بل فطلقها وانتهت المدة وهذا رزق انتهى من هذا الرجل، والحمد لله رب العالمين ولله الحكم بما يقضي ويقدر. إنما المهم ألا نتخذ من المطلق موقفا إهانة وإذلال واحتقار وأن نسمع فاحشة، لا نرفق بها ونذكرها الصبر والانتظار فرج الله، فلعل الله أن يأتي بخير من ذلك. ولذا قال الله فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، بمعروف أي بطيب نفس ومروءة، لا بسباب ولا شتام ولا مضايقة، وإنما يكون بالمعروف. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز ذكرتم الطلاق السني، فما هو الطلاق البدعي؟ يقول علماء الطلاق البدعي في أمور ثلاثة. أول السني في أمرين، أن يطلق وهي حامل أو يطلق في طن عقب حيض لم يجامع فيه. ثاني أن يطلق وهي حامل أو يطلق في طن عقب حيض ولم يجامع في ذلك الطهر. الثاني البدعي بأن يجب أن يطلقها ثلاثا بيقول أنت طالق بالثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع رجل يقول امرأته أنت طالق بالثلاث غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قام رجل فقال يا رسول الله أقتله؟ لأنه قال إثما عظيم، جمع الثبت واحد أنت طالق بالثلاث، هذا منكر من القول. الثاني أن يطلقها في حيضها، فإن الطلاق في الحيض بدعة. طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره النبي أن يراجعها حتى تطهر ثم تحفظ، ثم إن بدال وطلقها ويطلقها، لأن طلاقها بالحيض يطيل مدة العدة عليها. ثالثا أن يطلقها في طهر جامع فيه يخشى أن يكون حمل فتطول مدة عليها، فهذا الطلاق البدعي. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما دام الحديث عن الطلاق حفظكم الله، كيف تنظرون إلى من يكسر الحلف في الطلاق في عند أدنى موضوع؟ هذا من الجهل، من الجهل والسخافة، تجد يطلق امرأة على أتف سبب، وعلي الطلاق إن لم تأتي، علي الطلاق ما آتي، علي الطلاق كذا، يعني يدخل الطلاق ويقحم نفسه بالطلاق في أمور ما للطلاق بها علاقة ولا للأسر بها علاقة، وإنما ترهات أموره، يعني يجعل طلاقه دليل على شجاعته وعلى قوة يقينه وعلى تحمله. أنت طالق لا امرأتي كلمتك، امرأتي طالق إن أعطيتك، امرأتي طالق إن زرتك، كل هذه ترهات لا يجوز لنا أن نتعب بالطلاق ولا أن نتخذ أيمانا بل نترفع عنه ونطهر ألسنتنا منه، لأن الطلاق قد يذكرها المرات قد تفارقك المرأة فتندم ولا ينفعك الندم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، عفوا لو أطلنا في هذه النقطة حفظكم الله، حيث نلاحظ بعض الشباب الذين يجهلون حقيقة الزواج والأسرة، كثيرا ما يطلق، هل ذلك بسبب عدم خلفيتهم عن الأسرة وعن الطلاق؟ وجود الطلاق في الشباب حديث الزواج له أمور. أولا الضجر وعدم الصبر، فإن هؤلاء الصغار يريدون الأمور كلها تخبر عين واحد، ولا ينقصا ولا يحب نقصا، وإنما يريدون الأمور كلها تأتي بشيء واحد، فلا خطأ، لا بد من صبر، وما وطوبى لمن حزبت أخطاؤه. أما من يضاج كلها كفى المرء عيبا أن تعد مساوئه. فبعض الشباب لسرعة أي شيء تخال المرأة أن تطالق، لو لو لو لو لو يأتي ولم ينتهي واجب طالب الإفطار أن تطالق، ولو كذا يعني قلة صبر وضجر. ثانيا عدم علم بالشرع. ثالثا ضعف الإيمان، فإن هذه الأمور ضعف الإيمان، الإيمان يدعو للصبر والاحتساب، استوصوا بالنساء خيرا، فإنها خلق من ضلع، وإن أعوج ما في أعلاه، وإن ذا تقيموها وإن قد كسرتها وكسر طلاقها. ثالثا أو رابعا أن بعض الشباب يغتر بأن الزواج مهر الزواج تقلبته قد دفع أبوه عنه وراحه من كل المشاكل، فهو لا يبالي، يقول هذه طلقها وأخذ بعدها المال كثير، هذا كله من خطأ. ليس المهم الزواج، المهم الاستقرار النفسي والطمأنينة النفسية. فيا شبابنا الله الله في الزواج وحفظ ورعاية المرأة والإحسان إليها، وعدم وأن لا نؤاخذها بكل ما تقول، وأن نعلم لها ضعفها وعجزها، وأن نكون راعين لحق الرعاية، تشعر من الزوج بأنه راع لها محسن إليها شفيق عليها حريص على منفعتها. أمر آخر أيضا هو أن بعض الشباب وبعض الفتيات، بعض الشباب هداهم الله بيوصل الجوال، يكون اتصالات بنساء متعددات يتصل بهذه وبهذه، وتجد المرأة تبحث عن جوال زوجها وتفحصه وترى تلك الأشياء، فيزداد بعد عن زوجها، فهي تبحث عن أمور مخفات، والزوج يتصل بالسادة خطيرة، فالزوج يلومها على ما فعلت ويتلوم على ما فعل، وكل هذه توقي الفتنة. فعلى الزوج يتقي الله الذي منع بعلم الزواج أن يعرف عن محارم الله، ويترك اتصال بالنساء الآخرات إنهن غير حلال لله، واتصالهن باتصال بالنساء اللواتي ليس محرما له خطأ من عظيم منه، فيحمد الله على الزواج الحلال أن عفه الله وصان فرجه وغض بصره بالزواج الحلال، فإياه والتطلع إلى نساء الغير، فإن هذا مما يوقع الشك والشرور، وقد تنشر تلك المرأة التي اتصل بها قد تبلغ زوجته بما حصل بينه وبينها فيكون البلاء، وهذا كله أمور خطيرة. فعلى الزوج يتقوى الله، على الزوج يتقي الله، وعلى المرأة يتقي الله، وعلى الجميع يتعامل بالمعروف ويتعامل بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر يقول: أخي يظلمني ويسيء معاملتي، فكيف أتعامل معه وهل لي أن أدعو عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله إن لي قرابة أحسن ويسيئون لي، وأصب ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجرون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما سمل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله سلطان عليهم ما دمت كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا دليل يا إخواني على أن الصبر مع الإخوان وتحمل أذى وعدم المناكفة، وألا تكون الماديات سبب الافتراق وقطعة الرحم، علينا أن دارك الأخطاء بين كنا رحيما، وأن نصلح شأننا، وأن لا نخرج النزاع إلى غيرنا فيزيدون البلاء بلاء. علينا أن نخلص إخواننا ونتخلص معهم، ويساهم بعضنا بعضا، ويعالج بعضنا أخطاء البعض من غير أن يخرج عن سور البيت، فإنه إذا خرج عن سور المكان تلقفه الأعداء والخصوم ومثير الفتن والبلاء، فأفسدوا بين الرحيم. وهذا كله خطأ. اصبر على أخيك وتحمل بعض أخطائه، فلعل الله يفتح على قلبه. اللهم أمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من الرياض يسأل، يقول: متى يكون السلام من الصلاة؟ هل هو ووجه الإمام تجاه القبلة، أم يلتفت يمينا ويسارا؟ الأصل أن السلام من جنس الصلاة، ويبدأ به وهو مستقبل القبلة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإن الالتفات سنة، والسلام ركن، فيؤدي السلام مستقبل القبلة، ثم يلتفت بعد أن يكمل، فيقول وهو مستقبل القبلة: السلام عليكم، ثم يلوي عنقه عن يمين وعن يسار. فالمهم أن ابتداءه من القبلة، ثم يكمله من حيث اليمين واليسار. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: هناك بعض الناس بعد الصلاة وبعد السلام مباشرة يقومون من مصلاهم دون أن يذكروا الله سبحانه وتعالى أو يذكروا الورد، بارك الله فيكم. السنة لنا بعد الصلاة ما سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم الصلاة بقي مستقبل قدر ما يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يستقبل المأمومين فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان يوصي معاذ يقود بالصلاة: قل اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وكان يحثنا أن نسبح الله 33 بينكم، سبحان الله، ونحمد 33، ونكبره 33، ونقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب إخواننا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قالوا: ماذا؟ يصلون كما يصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أم ويصدقون بها. قال: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتم أدركت من قبلكم ولم يسبقكم أحد بعدكم إلا متى من ما أتيتم به، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل 33، وتقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: فسمع الأغنياء وهذا يفعلوه، فجاء الفقراء وقال: يا رسول الله، إن إخوان الدثور سمعوا بمن ما قلت، فقالوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 33، غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. وكان يحثنا على قراءة آيات الكرسي، ويقول: من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. وكان يحثنا على أن نقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ونكررها 3 بعد المغرب والفجر. هذه الأذكار ينبغي المحافظة عليها وعدم إهمالها، فإنها درجات عالية ومنازل رفيعة. نسأل الله يوفقنا لذلك.